يا اخي انا ما اعرف كيف اشتغلت الفجر. والدي ثاني اشتغلت الفجر، هل يزوره؟ ينصحه ويدعوه الى الخير، والده هو مثل غيره. لو كافر حتى لو كافر كفر اكبر دون هذا، اكبر من هذا، الوالد له حق. حتى قال وان جاهداك على سبيل الملك في هذه الطعومة وصاحب ود المعروف، أمر بالمصاحبة المعروف مع كونه مجاهدا الولد على الشرك. الحاصل الوالد والوالدة لهم حق صلتهم والإحسان إليهم والرفق بهم ولو كانوا على معصية وكفر، لكن لا يطاعوا في الكفر، إنما الطاعة في المعروف. لكن تحسن إليهما وترفق بهما وتدعوهما إلى الله، تصلوا عليهما، وإذا كان ما يصلي به جماعة الفجر تنصحه، صلي مع الجماعة بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، خوفهم من الله جل وعلا. ولو ولد لا تستحي ولا تحقن نفسك، ولو ولد تقول يا أبتي هذا كذا، ويا أبتي الواجب عليك كذا، وأنت رجالك خير إن شاء الله، بادل الصلاة في الجماعة ولا تساهل، تنصحه. الله يقول يصلون في البيوت حقهم، ما يصلون على تهجير الناس. يصلي ينصحون، يصلي في بيته أسهل من يترك هذا. ولا لا تعجز، أبوك له حق عليك كبير. لا بالنسبة لله قائل. أنا قائل الحمد لله، أنا تهجرهم. لما طاعوا تهجرهم.